إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، سأحب أن أذكر أولا بأن من مقاصد هذه الدروس، دروس الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والتي بدأنا فيها بسيرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أنه هو التأسي بخلق الأنبياء، ليس فقط في أساليبهم في دعوة الله تبارك وتعالى وكيف واجهوا أقوامهم، ولكن كذلك في أخلاقهم في أنفسهم. وذلك أن الله تبارك وتعالى إنما أثنى على كثير من الرسل بالمواقف الشخصية وبالأخلاق الذاتية وبالصفات الطيبة التي تحلوا بها، وليس بمجرد الكثرة العددية التي حازوها ونالوها من الأتباع. فمثلا نقرأ قول الله تبارك وتعالى عن عبده إسماعيل فيقول: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فهذا نبي من الأنبياء، مدحه الله تبارك وتعالى وأعلى من شأنه وذكره في القرآن، ومدحه بصفات ذاتية شخصية، فقال: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، فوصفه بصدق الوعد، فقال: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. فدعوته قصرها الله تبارك وتعالى أنها كانت في أهله، قال: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هذه من السيرة الذاتية. ولا شك أن الرسل كذلك يمدحون بخوضهم غمار الحروب ومواقفهم العظيمة من أعداء الله تبارك وتعالى وتحملهم الشدائد. هذه مواقف لا شك تحمد لهم، وهي كذلك نابعة من الصفات الذاتية والشخصية التي يتصفون بها. وعلى كل حال، إنه لا يستطيع الداعي أن ينجح في دعوته إلى الله تبارك وتعالى ما لم يكن هو على صفات ذاتية من الخلق والصبر والتجمل والتحمل. وبالتالي فإنه ينبغي عند دراستنا لمنهج الأنبياء في دعوة الله تبارك وتعالى وسيرة الرسل والأنبياء أن ننظر إلى شقين أو إلى ناحيتين أساسيتين. الناحية الأولى الصفات الذاتية والشخصية، هذه واحدة. الناحية الثانية الأساليب والوسائل والطرق التي استخدمها وسلكها هؤلاء الرسل في منهجهم وفي طريقهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أذكر بهذه المقدمة ونحن بصدد استعراض سيرة لنبي من الأنبياء أخذ حجما عظيما من القرآن، أخذ السورة بأكملها، وهو يوسف صلوات الله وسلامه عليه. أذكر كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أكرم الناس، كما جاء في حديث البخاري الصحيح، سئل النبي من أكرم الناس، قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. فقال: فيوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أو قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن إسحاق ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فقال السائل: ليس عن هذا نسألك. فقال: تسألون عن معادن الناس؟ ثم قال النبي: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الشاهد في هذا الحديث أن النبي لما سئل عن أكرم الناس، وأكرم هنا الكرم بمعنى النفاس، كما نقول حجر كريم يعني حجر نفيس، ولها عرش كريم يعني عرش نفيس، وكذلك وصف الله عرشه ذو العرش الكريم، وذلك أنه نفيس، والشيء النفيس هو الشيء يعني الذي له قيمة عظيمة وثمن عظيم. والكرم المعنى الثاني اللي هو البذل والعطاء وإطعام الناس ونداوة اليد، هذا معنى الثاني. فقول النبي من أكرم الناس يعني من أنفسهم، لما سئل من أكرم الناس يعني من أنفسهم، فقال النبي عمم السؤال جدا فقال أكرم الناس أتقاهم، ظن أن هذا العموم يعني. فالتقي هو الكريم، يعني النفيس من البشر والمحبوب عند الله عز وجل هم أهل التقوى. فكان صاحب السؤال لا يريد هذا، يريد العرب بالذات. فظن النبي أنه يريد أخص الناس، يعني من أكرم الناس على وجه الإطلاق بين الناس كلهم. فقال النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم إلى آخر الحديث، بين أن يوسف من أكرم الناس أي من أنفسهم، فهو أولا منسوب لثلاثة أنبياء، يعني أبوه نبي وجده نبي وجده الأعلى نبي كذلك، فهذا من أنفس الناس الذي يكون يعني سلالته هو من سلالة الأنبياء. هذه ناحية. الناحية الثانية السيرة الذاتية، السيرة الذاتية والشخصية ليوسف كانت من أنبل السيرة. وعند استعراض لهذا أقول هذا، لأننا نستعرض هذا، نستعرض هذا النبل وهذه الكرامة وهذا الكرم، يعني هذه النفاسة في التعامل، وخاصة أن هذه القصة مليئة بالأحداث، مليئة بكيفية تعامل يوسف مع أصناف كثيرة من الناس، مع العدو ومع الصديق ومع القريب الذي يحسد ومع الوالدين ومع الكافر ومع المؤمن، بصورة لا مثيل لها من كرم النفس وعلو الهمة. وكذلك كان داعي الله تبارك وتعالى على كل أحواله بحسب طاقته وجهده. أقول لا شك أن في هذه القصة فيها كثير كثير من الفوائد، وأذكر مرة ثانية أنه ليست العبرة بأن يوسف مثلا يعني ليس كرمه في أنه قد حول شعبا من الكفر إلى الإسلام، أو أنه يعني أدخل أناسا كثيرا في الإسلام، لا، كان الكرم فيه إنما هي هذه السيرة الشخصية الذاتية، وهذا العلو وهذا السمو وهذه الرفعة في التعامل بين الناس، وهذه المواقف العظيمة التي وقفها. وأذكر كذلك بأن الله تبارك وتعالى إنما يعني أثنى على عبده إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وكان خليلا لله تبارك وتعالى بمواقفه وبصبره وبجلده وبتحمله وبكرمه العظيم، وقد ذكرنا هذا في دروس كثيرة مستفيضة. وليس كان ذلك ما بلغ هذه المنزل التي بلغها بكثرة عدد من اتبعه، فإنه لم يؤمن به إلا القليل، كما قال الله فآمن له لوط، وكذلك أولاده الذين يعني وهبهم الله عز وجل النبوة وأكرم الله عز وجل إبراهيم بهذه الكرامة، قال وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. الطريقة التي سنستعرض بها الأسبوع إن شاء الله، سنقرأ القدر الذي نستطيع أن نستعرضه، وبعد ذلك نستعرضه آية آية إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم.

والقرآن يقوم إنجازه بالآية الكاملة. الآية الكاملة كل آية فيه إنما هي معجزة في ذلك. في ذلك الكتاب المكتوب المبين بمعنى البين الواضح، أو بمعنى الذي يبين، يعني يبين الأشياء. فما من شيء تكلم الله تبارك وتعالى به في القرآن سواء كان في مسائل العقائد أو في مسائل العمل أو في الأخلاق إلا وأبانها وأظهرها على أكمل ظهور. فهذا كلام الله تبارك وتعالى الذي ليس فوقه كلام. إن ضمير يعود على الله تبارك وتعالى المتكلم، وتكلم الله عز وجل بصيغة الجمع، ما قال أنا وإنما قال إن، للتعظيم معظما نفسه سبحانه وتعالى فهو الواحد الأحد، ويتكلم بصيغة الجمع تعظيما لنفسه، وهذا أسلوب من أساليب العربي. تكلم الفرد حين يقول ذهبنا وفعلنا وكذا، وهو يعني نفسه، كما يقول الواحد مثلا في التأليف يقول كتبنا هذا الكتاب وفعلنا كذا، وهو شخص واحد الذي فعل، وإنما يقول فعل يعني فعلنا هذا تعظيما لنفسه. إن الله سبحانه وتعالى أنزلناه، وطريقة النزول معروفة عن طريق الوحي اللي هو جبريل صلوات الله وسلامه عليه. وفي قول الله عز وجل أنزلناه دليل على علو الرب سبحانه وتعالى وعلى استوائه على عرشه، وأنه ينزل من علم بطريق الملك. قرآنا عربيا يعني أنزلنا هذا الكتاب حال كونه قرآنا يعني مقروءا عربيا أي بلغة العرب، فقال جل وعلا لعلكم تعقلون، لعلكم يعني أيها المخاطبون من قريش ومن العرب تعقلون هذا الكلام، وذلك أنه بلسانكم وبلغتكم، وذلك أنه لو كان بلغة أخرى فإنكم لا تعقلونه، ولو جاءكم يعني بلغة من اللغات الأخرى بلغة الأعاجم ما عقلتموه أيها العرب. فهذه امتنان من الله سبحانه وتعالى على العرب الذي أنه أنزل القرآن بلغتهم ليعقلوه أي ليفهموه ويفقهوه. ثم قال جل وعلا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نحن أيضا الضمير المتكلم بصيغة الجمع معظما الرب نفسه سبحانه وتعالى، نقص كذلك بضمير الجمع. والقصص هو يعني فرد القصة أو يعني سيرة ذاتية أو تاريخ. عليك يا محمد أحسن القصص، حسن اللي فيها من ناحية أنها أولا صدق، ثم الأحداث العظيمة التي يتضمنها قصص القرآن، وأنه ليس حديثا يفترى من قصص المكذوب وتهاويل، ثم إنه يعني قصص القرآن لإبراز الفضائل وليس لمجرد القصص المنحرف الذي يبرز الرذائل، وإنما هذا يبرز الفضيلة وكذلك يوضح الرذيلة ويبين عوارها، فهو قصص هادف يهدف إلى هذه المعاني السامية، فلذلك كان من أحسن القصص. ثم كذلك قصص القرآن فيه كل ما يسمى ب يعني فنية القصة، يعني كل الناس تقرأ القصة حين الاستمتاع، والإنسان الإنسان لم يقرأ يعني عن حادثة وعن كذا وعن أحوال غيره وكذا وكذا، يكون خاصة يكون فيه شيء غريب وفي عقدة موجودة وانتقال من مكان إلى مكان وقطع للمشاهد وأحداث غريبة وترقب ما هي النهاية التي آل إليها هذا الأمر ويسمى بعقدة القصة. يعني كل ما هو من أمور الفنية في القصة التي تجعل القصة لها حبكة ولها حلاوة وفيها عقدة وفيها تشويق وإثارة واستتباع للأمر، كل هذا على صوره موجود في القرآن. يعني قصة القرآن فيها كل ما يسمى بالأمور الفنية، بل هو أكثر من هذا، لأن القرآن في قمة البلاغة والفصاحة، فإذا تعرض لهذا الموضوع فلا شك أنه يعني في قمة الإعجاب. فلذلك كان القرآن القصص القرآن أحسن القصص، أولا لأنه قصص صادق، ثم هو قصص هادف، ثم هو قصص يبرز الفضيلة ويعني ينحى ويلين ويبعد الرذيلة، ثم هو قصص مؤثر في النفس، ثم كذلك فيه كذلك الإمتاع، الإمتاع الفني من التشويق والإثارة والعقدة، وسنرى بعض هذا يعني بعض هذه يعني الفنية في القصة، يعني في هذه القصة العظيمة قصة يوسف صلوات الله وسلامه عليه. بما أوحينا إليك هذا القرآن يعني أي بوحينا هذا القرآن، فإننا نقص عليك كذلك أحسن القصص. الذي يجمع هذه المعاني معنى الحسن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني وقد كنت يا محمد قبل هذا القرآن من الغافلين، يعني عن هذه المعاني العظيمة والقصص العظيم والعبر وهذا الوحي الكريم، ما كنت يعني ترجو شيئا من ذلك ولا تؤمن شيئا من ذلك ولا تقرأ شيئا من ذلك، فقد كنت غافلا عن هذا أتم يعني الغفلة، وذلك أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولم يكن يقرأ مثل هذا القصص لا في الكتاب لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في غيره. وهذا طبعا من الأدلة يعني على صدق النبي محمد صلى الله وسلامه عليه، وعلى أن ما جاءه إنما جاءه من الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله بعد نهاية هذه القصة سأقرأ عليكم في يعني درس من هذه الدروس يعني ما جاء في التوراة تماما في قصة يوسف، لنجد المطابقة بين ما قصه الله هنا في القرآن وما هو مكتوب في التوراة التي بأيدي اليهود الآن، لنعلم أن النبي محمد صلى الله وسلامه عليه إنما جاء بهذا القرآن من عند ربه، كما قال تبارك وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، وكما قال الله تبارك وتعالى هنا وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، يعني ما كنت لدى إخوة يوسف عندما أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، فكيف تستطيع أن تعرف هذه الأحداث التي حدثت قبل آلاف السنين وأنت لم تقرأ شيئا عنها ولم تكن حاضرا ذلك الوقت؟ فهذا من أعظم أدلة على أنك رسولا وعلى أن هذا إنما جاءك عن طريق الوحي. قال هنا يقول الله وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي الجاهلين بهذه الأمور الذي لا علم عندهم بهذا الأمر. ثم قال جل وعلا إذ قال يوسف لأبيه، يعني أذكر يا محمد، إذ قال يوسف النبي صلى الله وسلامه عليه لأبيه اللي هو يعقوب يا أبتي، بهذا النداء الحبيب، يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، رأيت أي في منامي في النوم الكواكب المعروفة في السماء، والشمس والقمر رأيتهم بضمير العاقل، فقال رأيتها لأن الهم هذا ضمير جمع المذكر العاقل، يعني ومعروف أن الجمع التكسير وجمع ما لا يعقل نقول رأيتها، فلماذا قالون رأيتهم لي ساجدين، علما أن هذه يعني الكواكب والشمس والقمر من الأمور التي لا تعقل، وتتكلم عنها العرب باللغة من لا يعقل، فالمعنى أنه لما نسب لهم السجود، والسجود من فعل العقلاء، نسبهم للعقل، فقال رأيتهم لي ساجدين، وذلك أن السجود صفة من صفات الإرادة العقلية، فلما رأى ساجد على هذا النحو نسبها إلى إيه؟ إلى العقل، قال رأيتهم لي ساجدين. قال أي يعقوب لابنه يوسف يا بني بالتصغير، ما قال له يا ابني وإنما قال له يا بني لأنه كان أولا صغير، والتصغير إما لتحديد كذلك، لا تقصص رؤياك على إخوتك، يعني احتفظ بهذه الرؤيا لنفسك، وذلك أن فيها شرف عظيم وفضل عظيم، فقد عرف يعني يعقوب تأويل هذه الرؤيا بما علمه الله عز وجل، ولذلك خشي أن يعني يقول يوسف هذه الرؤيا لإخوانه فيعلموا تأويلها، وأن إخوانهم يعني يعظموه ويذلوا له ويفوقهم قدرا ومنزلة فيحسدوه لذلك، فقال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، يعني إن الشيطان عدو للإنسان، فقد يحمله على الحسد وبالتالي على الحقد، وإن كان المحسود هو يعني أخا له. ثم قال له أيضا فتمة كلام يعقوب وكذلك يجتبيك ربك، يعني وكذلك يعني كهذا الاجتباء، بأن يعني بشرك الله تبارك وتعالى بهذه الرؤية، وهذه يعني بشارة بالتفضيل وعلو المنزلة، يجتبيك يعني يختارك الله عز وجل ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعني سيعلمك الله عز وجل من تأويل الأحاديث يعني من تفسير الرؤى، ويتم نعمته عليك أي بالنبوة، يعني إن الله عز وجل وقد أعلن أنه سيرفع شأنك سيتم نعمته عليك أي بالنبوة، لأن النبوة رفعا للشأن والمنزلة، وعلى آل يعقوب يعني أولاد يعقوب وطبعا يوسف من آل يعقوب، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، يعني كما أتم الله نعمته على أبويك إبراهيم وهو جده، وإسحاق وجده كذلك، إبراهيم جده الأعلى وإسحاق جده الذي يلي أبيه، يعني أن الله عز وجل سيختار لك النبوة كما اختارها لأبويك، ولم يعني نفسه، وذلك أنه أمر معلوم عنده، إن ربك عليم حكيم، يعني يضع الأمور في نصابها من حكمة، وهو عليم بمن يختاره ويجتبيه ويصطفيه سبحانه وتعالى. من الناحية الفنية هنا بدأت العقدة، إيش الأحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيته للساجدين، بدأت ما يسمى في حبكة القصة العقدة الفنية، يعني أصبح من أمام لغز يحتاج إلى حل، هذا الحل لا يحل إلا في آخر القصة، حتى يكون هناك مجال للتشويق، إنه ماذا، ما هي هذه الرؤية التي رأها يوسف، وكيف يمكن أن تتحقق هذه الرؤية، وكيف يجتبيه الله تبارك وتعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى تعقيبا على هذا، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد بالتأكيد كان في يوسف النبي وإخوته آيات، علامات وظاهرة للسائلين، يعني لمن يسأل عن يعني عن أخبارهم، فإنه تجد في قصتهم عبر وآيات عظيمة تدل على يعني نوازع النفس البشرية، كيف هذه النوازع، وكيف الإنسان ممكن يحسد أخاه، وكيف ممكن يتآمر ضده وكذا، يعني نوازع النفس البشرية هنا تتجلى في هذه القصة بصور عظيمة جدا، ما بين يوسف وإخوته، ما بين يوسف وأبويه، ما بين يوسف وامرأة العزيز، ما بين يعني أصحاب السجن، ما بين النساء بعضهن البعض، يعني كل نوازع البشر بما فيها من خير ومن شر تتجلى في هذه القصة، بذلك يقول الله عز وجل فيها آيات للسائلين. إذ قالوا أي إخوة يوسف ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، ليوسف بالتأكيد، وأخوه اللي هو شقيقه، هم إخوة إخوانه لكنهم غير أشقاء، يعني عشرة غير أشقاء من أمهات يعني مختلفة، وله شقيق من أبيه وأمه اللي هو بنيامين، أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، كان يعني لأنهم ولد في يعني هم صغار، يعني صغار أصغر أبناء يعقوب، فكانوا أحب أبناء يعقوب إليه، ونحن عصبة أي جماعة يعني نمتاز بالشدة وبالقوة وبالتحمل، ونحن من أهل العمل وأهل الكسب، يعني نكتب إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني إن أبانا في محبته لأخوينا الصغار وتمييز بهما علينا في ضلال، يعني من الضلال الشرك، وإنما ضلال عن يعني عن الحق ووضع المحبة في نصابها، يعني يقول نحن كنا ينبغي أن نكون أكثر محبة لأبينا، ونحن الذين نرعى الغنم ونكسب ونفعل ونحن الكبار، كنا أولى بهذا المحب بهذه المحبة وبهذا التقريب من هذين الأخوين الصغير. ثم نجد أن الحسد يحملهم على محمل بعيد، قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحا، بلغ بهم الغيظ وحسد إنهم قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، يعني أنفوه في أرض بعيدة جدا لا يستطيع أبوه أن يصل إليه، يخلو لكم وجه أبيكم، يعني هذا الولد الذي قد أخذ وجه أبيه معنى أنه يعني خلاص يعني ملأ قلبه وملأ صدره، وهو دائما معه لا يتكلم إلا باسمه ولا ينادي إلا عليه، وهو دائما يعني حوله، إذا ذهب يوسف ليت أصبح وجه أبونا خليل لنا، وأصبح نستطيع نكلمه ونستطيع يعني نتفاهم معه ويحبنا يوزع حبه عليه، وتكون من بعده قوما صالحين، ليس المقصود هنا الصلاح معنى الصلاح والتقوى، وإنما وتكون من بعده قوما صالحين، يعني في راحتكم النفسية وفي حياتكم مع أبيكم وفي كلامكم معه، يعني تأنسوا به وتعيشوا معه معيشة الأبناء معه، هذا المعنى. أما من قال وتكون من بعده قوما صالحين يعني بالتوبة، يعني نقتله وبعدين نتوب، لا، فإن هذا يعني كلام بعض، وإنما ليس المقصود أن نحن نقتله ثم نتوب وبالتالي نكون صالحين بعد ذلك، وإنما تكون بعده قوم صالحين، يعني أسرة صالحة بعد أن يذهب هذا الذي قد أخذ كل يعني محبة أبينا فإننا نكون بعد ذلك أسرة تعيش حياة صالحة. قال قائل منهم قيل أنه أخوهم يهوذا لا تقتلوا يوسف، وأن هذا القتل وهو طبعا أخ من غير شقيق أنه جريمة كبيرة، فقال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. الجب هو البئر، ومن الجب هو القفص، ويبدو أن الآبار هناك كلها يعني إذا تدلى الإنسان فيها يكون طبعا لها حواف ممكن يعني يقف الإنسان عليها، لكنه لا يستطيع بنفسه بغير مساعدة أحد أن يخرج، فقال نلقيه في أسفل البئر فيكون في على حجر منها من هذه المغار التي حول البئر، وبالتالي هو طفل يعني هو غلام صغير لا يستطيع أن يخرج بنفسه فيبقى محبوس في هذا المكان حتى إذا جاء مارة ويستقوا من البئر فإنهم سيشاهدونه فيأخذون معه، وبالتالي ينتقل إلى مكان بعيد، وبهذا يعني يكون هذا ارتكبنا أخف الضررين وأخف الشرين، لم نقتله وتخلصنا منه بصورة. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، يعني بعض يعني العبرية العابرين السبيل فإنهم يلتقطونه وهم يسيرون ويأخذونه معهم إلى حيث يشاءون. إن كنتم فاعلين يعني إن كنتم مصرين على إبعاد يوسف عن أبيه. انتقل بعد ذلك إلى نقلة ثانية، بدأ التحايل لأخذ يوسف، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، يعني لماذا لا تسمح لنا بأن نأخذ يوسف معنا، هم كانوا رعاة أغنام، نحن نأخذ معنا للرعي ويطلع معنا البر ويروح معنا بي. كان دائما هو جالس جنب أبي يا رسول، ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، والناصح يعني مخلص في مودته ومحبته له، وهذا طبعا دليل كذبه، وذلك أنهم قد أضمروا الشر به ولكنهم قالوا وإنا له لناصحون، بمعنى أننا مخلصون في مودتنا ومحبتنا له وفي رغبتنا في أن نشأه تنشأ صالحة وأن يطلع البر يعني شم هوا، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظ، أرسله معنا غدا يعني إلى البرية يرتع، والردع هو الاستمتاع بالهواء والطعام والمناظر الجميلة، ويلعب معنا وإنا له لحافظون سنصونه من أن يصيبه أي ضرر. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، قال أن يعقوب النبي إني ليحزنني أن تذهبوا به، يعني لا أحب فراقه، يعني يشتد علي جدا وآلم ألما شديدا إذا ذهبتم به، أشعر بضيق وبألم شديد إذا فارقني، إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، ثم إني أخشى أنكم إذا خرجتم إلى البر غفلتم عنه وهو غلام لا يستطيع يعني أن يقابل ذئبا، فربما تشاغلتم عنه في يعني شأنكم الخاص فيفترسه الذئب، وكانت يعني أرضهم مزألة فيها ذئب، قالوا لن نأكله الذئب ونحن نصبة إنا إذا لخاسرون، يعني قالوا نحن كيف احنا عشرة من الإخوة و رجال أشداء وعصبة قوية ونرعى في مكان متقارب ولا يمكن أن الذئب يعني يجرؤ ويأكل أخانا ونحن موجودين، إنا إذا لخاسرون يعني خائبون أن يعني يفترس الذئب أخانا ونحن بهذه القوة وبهذه يعني الشجاعة والمتانة، يعني هذا أمر بعيد جدا عن نحن، وطبعا تحت إلحاحهم سمح يعقوب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ يوسف، الله يقول فلما ذهبوا به يعني لما ذهبوا بأخيهم وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، أجمعوا يعني اتفق رأيهم جميعا على أنه ما يكون القتل وإنما أن يلقوه في غيابة الجب، والغيابة الأمر المغيب يعني الأمر يعني شيء يغيب الإنسان فيه. ثم قال جل وعلا وأوحينا إليه أوحينا إلى يوسف لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، يعني كان من لطف الله تبارك وتعالى بيوسف أنه أدركه برحمته في هذا الوقت الذي ألقاه يعني إخوانه في أسفل البئر، قيل إن جبريل أتاه أو إن الملك أتاه وقال له لا تحزن، فستنبئهم بأمرهم هذا، سيأتي وقت تنبئ إخوانك بشألتهم هذه المنكرة وهم غافلون وهم لا يشعرون بأنك أنت يوسف، هذا معنى. أو وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، يعني أوحينا إلى يوسف ستنبئهم في يوم الأيام بأمرهم هذا، يعني لن تموت وهم لا يشعرون، يعني وهم لا يشعرون بالوحي الذي أرسله الله تبارك وتعالى، لكن يبدو وهم لا يشعرون يعني بيوسف الذي عندما يكلمهم، لأن هنا وهم لا يشعرون جملة حالية، يعني حال كونهم لا يشعرون بأنك أنت يوسف، تقول لهم ألم تذكروا أنكم فعلتم بيوسف كذا وكذا وكذا، وهذا مصداقه أنه يأتي قال يعني هل لما ذكرهم يوسف يعني هل تذكرون ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، قالوا أينك لا أنت يوسف، ما كان يعلموا بأنه هو يوسف الذي كلمهم. ثم قال تبارك وتعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون، حبطوا القصة ونفذوا يعني مرادهم وجاءوا في العشاء كعادة الرعيان عندما يرجعون في المساء إلى بيوتهم في يبكون، وطبعا هذا البكاء تظاهر بالبكاء. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، على عادة الرعاة نستبق يعني نتسابق بعضنا مع بعض، يعني عملنا لنا مثلا حد في السباق وقلنا نتسابق، وطبعا يوسف لأنه غلام صغير ما دخل في هذا السباق على زعمهم. وتركنا يوسف عند متاعنا، يعني عند المتاع اللي هو الطعام والشراب والملابس ونحو ذلك مما يأخذه الرعاة معهم، فأكله الذئب، يعني أن الذئب عدا عليه وهو وحده، وكنا نحن يعني قد في السبق بعيد تركنا المكان. ثم قال وما أنت بمؤمن لنا، يعني لن تصدقنا ولو كنا صادقين، يعني إنه قد قر في نفسك أننا كاذبون، ولذلك مهما أقسمنا لك ومهما حلفنا لك ومهما كنا صادقين فإنك لن يعني تصدقنا في قولنا. وهذا معروف، معروف دائما أن الكذاب يعلم بيقين أن من يحدثه لا يصدقه، هذا شعوره، وذلك أن حديث الكذب غير حديث الصدق. طبعا الله يقول وجاءوا على قميصه بدم كذب، يعني أرادوا أن أيضا يلبسوا القضية كلها ثوب الصدق، فجاءوا بثوب بقميص يوسف وقد لطقوه بدم كذب، يعني بدم أخذوا مثلا من سفلة ذبحوها ولطقوا القميص بها. فجاء يعني بعض السلف أن يعقوب أخذ القميص ونشره هكذا، فوجدوا أنه ما فيه ولا شك، فقال لهم متى كان الذئب عاقلا حكيما يأكل يوسف ولا يشق قميصه؟ قال لهم شو الذئب الحكيم هذا العليم الذي يأكل يوسف وما ما يشقق القميص، معروف أنه لما يفترس حيمزق الثياب، سيمزق ثيابه وينهش لحمه، وبالتالي إذا بقي شيء من القميص يبقى يعني قطع من القميص، أما أن يكون القميص هكذا ما فيه ولا شق ويكون الذئب أكله من داخل القميص شلون أكله؟ الله يقول وجاء على قميص من كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، لما رأى قميصه على هذا النحو والقصة ملفقة على هذا النحو وأن في تدبير من الأساس، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، والتسويل هو بمعنى أنها يعني زورت لكم و و و و و وأوحت لكم أنفسكم وقادتكم أنفسكم لأن تصنعوا هذه الحكاية كلها وأن تدبروا هذا التدبير كله أمرا، يعني أمرا ما في هذه المكيدة التي كدتموها بأخيكم، فصبر جميل، يعني صبري صبر جميل، يعني أصبروا على هذا البلاء الذي ابتليت به ولا أعنفكم ولا أسبكم ولا أشتمكم، وهذه من المواقف العظيمة، هذه من المواقف العظيمة. أب يجد أن أبناءه قد تآمروا على أخيهم وأنهم فعلوا به أمرا ما وأتوا بهذا النكد العظيم وهذه المحنة العظيمة لأبيهم، ثم يصبر على هذا ولا يسب ولا يشتم ولا يصرخ ولا يسب، وإنما يقول فصبر جميل، أصبر صبرا جميلا، يعني دون سب وتشهير ودون تعنيف على هذا البلاء الذي أصابني، والله المستعان على ما تصفون. أستعين بالله تبارك وتعالى على هذا الصبر وعلى ما تصفونه من هذه الحيلة الكاذبة التي لفقتموها وهذه القصة الكاذبة التي قصصتموها. هنا نترك يعني الله عز وجل نترك جانب القصة هنا بيعقوب وبنيه وما كان منهم، ثم ننتقل بعد ذلك إلى يوسف ما الذي كان من شأنه. قال تبارك وتعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم. سيارة يعني مجموعة تسير، مجموعة سائرة يعني. فأرسلوا واردهم، الوارد هو الذي يرد الماء، وهو بمعنى الرائد كذلك، يعني أي مجموعة ترسل الوارد، واردهم اللي هو يذهب لهم للاستقاء للماء، أو الرائد الذي يرتاد لهم مكان ويعرف أين يوجد الماء. فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، عندما ذهب إلى البئر يسقي لهم أدلى الدلو، فطبعا تعلق يوسف بالدلو أو نظر فإذا فيه غلام في أسفل البئر. قال أي هذا الوارد هو الذي يدخل الماء: يا بشرى، يعني يا بشرى، يا يعني ما أحسنها، يبشر نفسه يعني. هذا غلام، هذا غلام أي موجود في البئر، لا أهل له ولا كذا له، موجود، وبالتالي غلام ممكن يعني يسرقه ويستعبده، ممكن يخدمه، ممكن يبيعه. فقال هذا غلام، يعني أنه لقطة موجود. ثم قال جل وعلا: وأسروه بضاعة. أسروه يعني أخفوه، ما طبعا كان مفروض إن هم يجوا في المكان، معروف إن هذا المكان في رعيان بيجوا في كذا، ويمكن ولا الضال، ويمكن أحد عمل فيه شيء، ممكن كانوا أخذوا ونازلوا في البلد، ولا أرسلوا إلى الناس القراب، ولا أرسلوا إلى العرب اللي نازلين هنا واللي نازلين هنا، تعالوا نضيع لكم ولد. لا، ما صنعوا شيء من هذا، وإنما قالوا أخفوه وخفوه وخلينا نهرب فيه من إيه، من هذا المكان. وطبعا هم لو كانوا دللوا عليه ولا نادوا له ولا بحثوا في العرب الموجودين، وطبعا كان يعقوب مع بنيه في مكان، لا شك أنه في مكان قريب، فيمكن أنهم بسرعة يرجع إلى أهله. لكن الله تبارك وتعالى أراد تدبيرا آخر، وكان الله يدبر شيئا آخر، فلذلك قالوا أسروا، يعني سكتوا عليه واسكتوا ولا تقولوا أحد، ولا تقولوا حصلنا ولد ولا شيء، وسيروا به. وأسروه بضاعة يعني حال كونه بضاعة، جعلوه بضاعة يعني أنهم يبيعونه ويأخذون ثمنه ويستفيدوا به ثمنه. الله يقول: والله عليم بما يعملون، يعني أن الله عز وجل عليم بما عمله هؤلاء وأخفوه، يعني من شأن يوسف صلوات الله والسلام عليه. ثم قال جل وعلا: وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة. وهذا يدل على خسافة النفس، فدول سرقوا ولد ويعرف أن هذا الولد له أب له أم له إخوة له كذا، وناس تسأل عنه، وخبوه وسرقوه، ومع ذلك لما راحوا باعوه، باعوه بثمن بخس. الله يقول دراهم معدودة، يعني ما بلغ الدينار، لو كان بدينار كان ربنا قال بدينار، أقل من دينار. فأنت تسرق إنسان وتأخذ وتحرم منه، تحرم منه أباه وتحرم منه أهله وكذا وكذا، وتخبيه وتعمله في سبيل، وتروح تبيعه بدراهم معدودة، يعني ما أتى هذه النفس، وما أحط قيمتها. يعني لو كان هؤلاء عندهم شيء من الكرامة ومن النزاهة ومن يعني التقدير، كانوا قالوا والله شيء شو يعني، كان درهم يعني يمكن الشاه أغلى منه في ذلك الوقت. يقول لك ما في داعي، مش حق نروح نسرق لنا واحد بيعمل هالجريمة بالشكل هذا، ونسرق واحد ونروح نبيعه بكم درهم؟ ما يسوى، ما يسوى ناخذ ونرتكب هالشيء العظيم جدا. لكن هذا يدل على هذه الخسافة النفوس، أن في البشر ما في هذه الخسافة النفوس. إذا قال الله: وشروه بمعنى باعوه بثمن بخس يعني قليل، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، كأنهم أرادوا فقط إلا الحقارة والإتلاف والإفساد، وما كان همهم إنهم الله يأخذوه يبيعوه بثمن يكتسبوا من وراءه. هذه ناحية. الناحية الثانية، انظر نبي من الأنبياء، يعني كان عندهم أعظم كنز من الكنوز، ولو أنهم حافظوا عليه وأكرموه وقالوا هذا كده وربوه، لعلهم كانوا استفادوا منه فائدة عظيمة جدا. كان ربنا سبحانه وتعالى هداهم على خير، هم عندهم أعظم كنز من الكنوز، لكنهم للأسف باعوه بدراهم معدودة. ثم لو كانوا عملوا فيه جميل، لعل الله عز وجل كان أكرمهم بهذا الجميل، يمكن هداهم للدين ووفقهم. لكن يعني الخائب خائب والخاسر خاسر، فهؤلاء من خيبتهم ومن ديس بقيت لهم الحسرة في أنهم أخذوا ما لا يحق لهم وجعلوه لقطة واترقوه وباعوه. والنبي يقول يعني إن من يعني من أعظم الناس ذنبا من باع حرا فأكل ثمنه، ثلاثة ربنا خصمهم يوم القيامة منهم، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. فبيع الحر وأكل السمن من أعظم الذنوب، وذل ارتكبوا أعظم الذنوب بسبيل دراهم معدودة. ثم قال تبارك وتعالى: وقال الذي اشتراه من مصر، يعني نزلوا به أخذوه من بادية، طبعا كان في بادية فلسطين، نزلوا به إلى مصر وبعوه في سوقها، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه. أكرمي مثواه، المثوى هو المكان والمستقر، أكرمي مثوى هذا الغلام، لأنه رأى فيه علامات النجابة والطيبة، وهذا يظهر في الوجه. عسى أن ينفعنا، يعني عندما يكبر هذا الغلام لعله أن ينفعنا، أو نتخذه ولدا، وذلك أنه ما كان لهم ولد، فقال إن هذا ممكن أن احنا نجعله منا بمنزلة الولد وينفعنا في عملنا والقيام على شؤوننا. عقب الله عز وجل على هذا، قال: وكذلك مكنا ليوسف، يعني وهكذا، يعني إخوانه أرادوا يلقوه ويرموه ويروح في الأرض ويضيع وينتهي، ربنا مكنه. أول شيء جعل له بيت يستقر فيه، وجعل له هذا الذي ملكه وأخذه اللي هو سيده، سيد يعتني فيه ويربيه ويوصي عليه زوجته، فوجد الراحة، وجد المستقر، وجد المكان الآمن، وجد مكان تجري فيه الإكرام والرعاية. الله يقول: وكذلك مكنا ليوسف. الله يقول: وكذلك مكنا ليوسف ولنعلمه من تأويل الأحاديث، يعني عندما يكبر يعلمه الله عز وجل من تأويل الأحاديث، يعني من تأويل الرؤى، والله غالب على ذلك، يعني أن الله عز وجل إذا أراد شيئا أنفذه، فلا غالب لله، غالب على أمره يعني أمر الله. فأمر الله إن هذا الغلام إلا ربنا وراه رؤيا معينة لابد يصير، وإن تأمر عليه متآمرون، يعني تأمر عليه إخوانه، وهذول اللصوص أخذوه راحوا باعوه وانباع في السوق، لكن ربنا سبحانه وتعالى لابد أن يدبر له الأمور حتى يصل الله عز وجل إلى مراده، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون أن لله عز وجل تدبير، وأنه قد يمكر البشر، ولكن مكر الله عز وجل أكبر، كما قالوا: يمكرون أمر الله والله خير الماكرين. ولما بلغ أشده، يعني بلغ أشده، يعني الإنسان يبلغ أشده ببلوغ الشباب والفتوة، فيبلغ كل يعني قوته، قوة الإنسان، والإنسان يبلغ الأشد اللي هو مبلغ القوة النهائية في فترة الشباب. آتيناه حكما وعلما، آتيناه أعطيناه الحكم، يعني حكم الصحيح على الأمور، وعلم من علم الوحي، علمه الله تبارك وتعالى الحق، يعني فرق بين الحق والباطل، عرف التوحيد، عرف أمور الدين بما أوحى له، وكذلك نجزي المحسنين، يعني وهكذا الجزاء، ومثل هذا الجزاء يجزي الله عز وجل من أحسن، فإنه يعني كان مختارا ومشترا من الله تبارك وتعالى، وصبر على ما يعني ناله من الأذى من من من, من يعني إخوانه، وكذلك أحسن في إقامته وفي بقائه في هذا البيت الذي كان فيه، وسنرى كيف أنه أحسن وقام بهذا الأمر على أتم وجوده. نكتفي بهذا اليوم، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فقد مضى في الدرس الماضي ان الله تبارك وتعالى قص علينا في هذه السوره الطويله قصه يوسف الصديق رضي الله صلى الله عليه واله وسلم وذكرنا ان النبي اثنى على نبينا محمد صلى الله عليه قد اثنى على يوسف فقال لما سئل من اكرم الناس قال اكرم الناس يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم وان الكرم هو المساله واننا في هذه الدروس دروس الدعوه من المقاصد التي نقصدها هو التاسي بما كان عليه أنبياء الله ورسل الله من الأخلاق الطيبة والصفات الحميدة وهذا أمر مقصود لذاته وذلك أن العبد المسلم على الحقيقة هو طيب النفس ذكي النفس ثم هو مقصود للتبع وذلك أن الدعوة بالسلوك الحسن وبالمواقف الطيبة وبالمعاملة الحسنة وباستقامة الأخلاق وحسن السيرة من أعظم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فليست ما يدين الدعوة وأساليب الدعوة إنما هي بالبيان سواء كان هذا البيان باللسان أو الكتابة أو غير ذلك فقط بل هي كذلك بالموقف وبالأسوة وبضرب المثال فإذا ضرب الداعي إلى الله عز وجل المثال من نفسه في الخلق والاستقامة وفي إخلاص الدين الله تبارك وتعالى وفي حسن السيرة فإن هذا من أعظم الوسائل والأساليب التي يدعى بها إلى الله سبحانه وتعالى المواقف التي يعني تعرض لها يوسف الصديق النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه مواقف عظيمة جدا من أهم هذه المواقف الفتنة في النساء فتنة المرأة وقد علمنا في الدرس السابق كيف أن الله تبارك وتعالى هي آل يوسف في الظروف والأحوال بعد أن رأى هذه الرؤية التي أخبر الله تبارك وتعالى فيها وعلمها أبوه يعقوب من أنه سيكون له شأن لأنه قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ففهم أبوه أن هذا الغلام سيكون له شأن بعيد ولذلك قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك سيأكيد لك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين وعرفنا أن إخوته قد كادوا به لما رأوا من المحبة العظيمة والشديدة من أبيه له واتفقوا على إلقائه في البئر وأنه قد جاء بعض عابر السبيل الذين أخذوه وأسروه بضاعة أخفوه وضعوه بثمن بخس دراهم معدودة ثم كان من شأنه أن هيأ الله تبارك وتعالى له أن يعيش في بيت الذي اشتراه من مصر وأن يوصي به امرأته ويقول لها أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا ويبين الله عز وجل بأنه هكذا مكن ليوسف أي أوجد له البيت الذي يستقر فيه والرجل الذي يعتني به والمكان الذي يعني يتبوأه ثم أنه بعد ذلك لما كبر وشب يقول الله عز وجل ولما بلغ أشده يعني بلغ مبلغ الرجال آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وهذا الحكم والعلم إنما هو علم النبوة علم النبوة يعني أن الله تبارك وتعالى ألهمه بالفطرة وبما غرس في نفسه يعني الحق والخير والفصل بين يعني الحق والباطل، وكذلك ألهمه ووفقه الله تبارك وتعالى بما أوحى إليه من علم النبوة. هذا أول المواقف يعني الشديد الذي تعرض إليها يوسف صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله تبارك وتعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالم. أي لما بلغ مبلغ الرجال وأصبح يعني شابا جميلا وسيما، وقد ذكر النبي يوسف فقال إنه أوتي شطر الحسن، يعني نصف الحسن وزع في البشر ونصفها كان في يوسف صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا النضارة والشباب والجمال الفائق راودته، وإن أجل ذلك راودته، والمراودة بمعنى الدعوة بحيلة وبتلطف يعني وبتأني، من راد يرود ورويد هو التأني، يعني أنها يعني احنا نقول لغة الكويت ساحلته، يعني بمعنى أنها يعني استدرجته شيئا فشيئا بطول الدعوة شيئا فشيئا، التي هو في بيتها كن الله عز وجل عنها ولم يذكر اسمها يعني سترا للاسم، فقال التي هو في بيتها، والمقصود هي زوجة العزيز الذي اشتراه. عن نفسي المقصود عن نفسي أي للمواقع والجماع. وغلقت الأبواب، غلق بتشديد بمعنى أنه لم يكن بابا واحدا وإنما أبواب كثيرة، قيل أنها سبعة أبواب يعني بينها وبين الباب الخارج يعني. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، هيت لك هي دعوة يعني هلم إلى يعني فعل الفاحشة، وهذا اللفظ قريب أكثر من ست قراءات في القرآن، هيت وهيت وهيتي وكذلك هيت وهيتي، كلها بمعنى يعني هلم وتعالى، هذا اسم فعل من فعل أمر يعني. وكذلك قرئ هيئت لك بمعنى هيأت نفسي لك، يعني يعني قد تهيأت لك بمعنى تزينت وتجملت لك، لكن هذه قراءة شاذة. قال معاذ الله، معاذ الله يعني عياذا بالله، يعني أعوذ بالله عياذا، يعني أستعيذ بالله عز وجل من هذه الدعوة التي تدعوني إليها عياذا به. والعوذ والعياذ هو الالتجاء، يعني ألتجئ إلى الله عز وجل وأعتصم به مما تدعونني إليه. ثم قال إنه ربي، إنه يعني إنه الشأن والحال، ربي أي إن زوجتي هو ربي بمعنى سيدي أحسن مثواي، أحسن مثواي يعني مقامي في هذا البيت، فقد أوصى بي ووكلني في شؤونه كلها، أتصرف في ماله ويعني في أحواله كلها تصرف المالك، فقال إنه أحسن مثواي. ثم قال إنه لا يفلح الظالمون، إنه يعني إنه الشأن والحال، لا يفلح الظالمون، الظالم لا يفلح، الظالم الذي يعني يواقع معاصي الله تبارك وتعالى، وكل من واقع معاصي الله فهو ظالم لنفسه، وبالتالي هذا لا يفلحه الله عز وجل، يعني لا ينول مطلوبه لا في الدنيا ولا في الآخرة. فهنا يعني عدة أمور وضعها يوسف لبيان يعني فظاعة هذا الذي بعثه هذه المرأة إليه. فأول الأمور أنه استعاذ بالله تبارك وتعالى، ثم يعني أخجل هذه المرأة في أنه وإن كان عبدا مملوكا إلا أنه يحافظ على سر سيده وعلى أمانة سيده، فأولى بها وهي زوجة وحرة أن تحافظ على شرف زوجها وعلى عهدة زوجها. فقال لها إنه ربي أحسن مثواي، يعني أنا وأنا في هذه الحال لا يستحيل أن أخونا سيدي فيما يعني استأمنني عليه أحسن مقامي هنا، وبالتالي لا لا لا أقابله بإحسانه إلي إساءة له في أهله. ثم إنه لا يفلح الظالمون، إن الشأن والحال أن من واقع هذه مثل هذه المعصية فإن الله تبارك وتعالى لا يفلحه ولا يميله مقصوده لا في الدنيا ولا في الآخرة. كلمة عظيمة تدل على اعتصام بالله تبارك وتعالى والتجاء إليه، ويعني حسن تقدير الأمور وحفظ لحقوق العباد، فهنا يحفظ حق العبد وهو حق السيد. فسر أيضا إنه ربي أحسن مثواي على أنه ربه الله، يعني أن يوسف يقول إنه ربي يعني إن الشأن والحال أن الله عز وجل ربي قد أحسن مثواي، يعني أن الله قد هيأ لي هذا البيت أن أسكن فيه وهذا السيد الذي أكرمني، وبالتالي فإني لا أخون الله عز وجل الذي أكرمني هذا الإكرام لا أعصيه، وبالتالي أسقط من عين الله تبارك وتعالى وأقع في معاصي. لكن المعنى الأول هو الراجح إنه ربي أحسن مثواي، قال هذا تخجيلا للمرأة وبيان لحق العباد عليه. يقول الله تبارك وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فسر هذا ولقد همت به من الهم أي العزم والقصد والإرادة، وهم بها أي من القصد والعزم والإرادة البشرية، لولا أن رأى برهان ربه أي لواقع الفاحشة، كذلك لنصرف عنه السوء كذلك يعني قد صرفنا السوء وعن يوسف، وذلك عنه السوء اللي هو الأمر الذي يسوء ويضر، والفحشاء اللي هو الذنب العظيم البالغ في القبح والشناعة، إنه يعني إن يوسف من عبادنا المخلصين الذين يخلصهم الله عز وجل وينقذهم. وفسر هنا ولقد همت به نقطة يعني انتهت الجملة، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فيكون في العبارة تقديم وتأخير، يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، يعني أنه لم يقع منه هم أصلا، ما هم بها، هي همت به يعني عزمت وأرادت وغلقت الأبواب وسعت في هذا، ولكن هو ما هم بها لأنه رأى برهان الله، يعني أنه لأنه رأى برهان الله تبارك وتعالى، وسنأتي لمعنى هذا البرهان، فإنه ما وقع منه الهم، وذلك أن الله تبارك وتعالى يعني عصمه من أن حتى يأتي في نفسه هذه يعني هذه الإرادة. الفرق طبعا بين التفسير الأول والثاني أن الإرادة وقعت منه، وهذه يعني لا شك أنها طبعا هذه من الصغائر، وبعض العلماء يرى أن الصغائر الأنبياء لا يعني ليسوا معصومين من صغائر الذنوب، وأما من كبائر الذنوب لا شك أنهم معصومون، وأن هذا الهم إنما جاء عن طريق يعني من طريق الطبيعة البشرية. أما القول الآخر فهو أن حتى الهم يعني حتى هذه الإرادة فإنها لم تخالط يعني قلب يوسف، بدليل أنه قال معاذ الله أن يقع مني هذا، ثم قال إنه ربي أحسن مثواي، ثم قال إنه لا يفلح الظالمون، فقالوا بأن الذي يقول هذه العبارات ويلتجئ إلى الله على هذا النحو ويقول إنه ربي أحسن مثواي وإنه لا يفلح الظالمون لا يمكن أن يفكر في أن يواقع المعصية. والذين قالوا بقول الأول قالوا أن هذا هو سياق القرآن ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وأن هذا يعني الهم إنما هو بحكم الطبيعة البشرية لما وقع هذا، لكن يعني لا شك التجأ إلى الله عز وجل رأسا، كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني أن المتقي وأهل التقوى قد يعني يخطر الذنب في نفوسهم، لكنهم سرعان ما يتوبون منه ويعودون إلى الله تبارك وتعالى ويلتجئون إليه، وبالتالي فلا يسترسلون. وأما أهل يعني الظلم والفاحشة فإنهم يسترسلون في الفاحشة، كما قال الله وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. فقالوا إن الأنبياء لا ليسوا معصومين من إن يعني إن يقع يعني إن نوع من الإرادة أو الخاطرة التي تأتي، ولكنهم سرعان ما يعني يتوبون ويرجعون إلى الله تبارك وتعالى. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. بالنسبة للبرهان قيل في يعني البرهان كلام طويل وكثير، أكثره مأخوذ عن أهل الكتاب، منها أنه تمثلت له صورة يعني أبيه يعقوب وهو عاض على إصبعه فيعني فزع من ذلك، ومنها أنه رأى كف، ومنها أنه رأى آية مكتوب عليها يعني ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ومنها أنها رأى ملك، يعني أمور كثيرة. المهم أن الله تبارك وتعالى قد صرفه عن هذه الفاحشة ببرهان رآه، بشيء رآه يعني وذكره بالله تبارك وتعالى، ويعني ردعه وابتعد عن أن يواقع هذا. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه يعني لولا أن رأى برهان ربه لا كان ما عصم من هذا، لكن لأن الأنبياء معصومون ولأنه من عباد الله المخلصين فإن الله تبارك وتعالى قد يعني تداركه برحمته سبحانه وتعالى. كذلك يعني بمثل هذا الإنقاذ اللطيف من الله تبارك وتعالى أنقذنا يوسف، وذلك لنصرف عنه السوء الأمر الذي يسوء الفحشاء في هذه الوقت، وطبعا الزنا من أكبر الفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. ثم قال جل وعلا واستبق الباب، استبق يعني سابق كل منهما الآخر إلى الباب، هو ذهب راكبا إلى الباب للهروب يخرج هاربا، وهي استبقت الباب لتغلقه ولتمنعه من أن يخرج من البيت من المكان الذي هم فيه. واتبق الباب وقدت قميصه من دبر، أي هو سبقها إلى الباب لي يعني يخرج منه، وهي يعني أرادت أن تسبقه إليه فيعني جذبته من خلف ظهره من قميص من خلف ظهره فانتزع القميص وقدت القميص من دبر. وألف يا سيدها لدى الباب، يعني صادف الأمر أن سيدها اللي هو زوجها وهم يسمون الزوج سيد وجدوه عند حاضر عند الباب، فكانت هذه المفاجأة يعني لهذه الزوجة الخائنة أن وجدت يعني زوجها بالباب وهي على هذا الحال، فغيرت الموقف رأسا قالت أي لزوجها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، يعني ما طبعا السؤال في صيغة التقرير، تقول للزوج ما جزاء الذي أراد بأهلك سوءا، أنا تعرض في يوسف وأنه أراد بها سوءا إلا أن يسجن، يعني إلا أن تسجنه، وذلك أنه كان يعني عزيز مصر، أو عذاب أليم أو أن يعذب عذاب أليم إما بالضرب وبالإهانة وبالتقريع ونحو ذلك. طبعا هذا الموقف فاجأ يوسف لأنه أصبح في موقف الآن المتهم، وهو الحال أنه هو البريء وهو المستعيذ بالله تبارك وتعالى والمستجير به والفار من هذه المعصية، لكنه أصبح في موقف المتهم وفي موقف امرأة متسلطة وزوج ضعيف أمام هذه المرأة. فعند ذلك دافع يوسف عن نفسه ما استطيع فقال هي راودتني عن نفسي، هي يعني هذه يعني الزوجة، وكلمها بهي بصيغة الغائب كأنها غير موجودة، راودتني بمعنى يعني كما قلنا ساحلتني ويعني دعتني إلى الفاحشة عن نفسي أي الفاحشة. ثم قال جل وعلا وشهد شاهد من أهلها، الشاهد قريب لها قال من أهلها يعني قريب لها إما ابن عم وابن خال كما جاء في بعض الروايات، وكل هذا طبعا مأثور عن أهل الكتاب ما في شيء يعني حقيقي، لكن ظهر القرآن أنه رجل أو أكثر من هذا قريب منها حتى يكتم على الأمر ويعني يستر. فقال أي للزوج إن كان قميصه قد من قبل، يعني إن كان القميص مقدودا من الأمام فصدقت وهو من الكاذبين، معنى ذلك أنه هو الذي يحجم عليها وبالتالي أرادت أن تدفع عن نفسها فيعني نزعت قميصه فانقد من الأمام، فهذا يكون هي في حالة الدفاع عن النفس وهو في حالة الهجوم وبالتالي خدت القميص من أمامه. وإن كان قميصه قد من دبر، أما إذا كان القميص مشقوقا من يعني من جهة الظهر فكذبت وهو من الصادقين، فالحال هذه قرينة يكون هو هارب منها وهي التي يعني جذبته من خلف ظهره وبالتالي شقت قميصه من دبر. طبعا هذه قرينة وهي ليست يقينية تماما، ولكن هذا غالب الأحوال، هذا غالب الأحوال، وفي دليل على الحكم بالقرائن، الحكم بالقرائن، لكن ممكن أيضا يعني ليست حتمية، ممكن يكون الإنسان مشقوق القميص من دبر وهو المعتدى، مو شرط أن يكون كل من يعني أوذي في ظهره أنه هو المعتدى عليه، ممكن يكون هو المعتدى، فممكن، لكن هذا غالب الأحوال، وهذه هي يعني القرينة الظاهرة. فلما رأى قميصه قد من دبر، يعني لما رأى الزوج أن قميص يوسف قد شق من الخلف، قال إنه من كيدكن، إنه يعني إن هذا الفعل وهذا التلبيس كله من كيدكن أي كيد النساء، إن كيدكن عظيم، والكيد هو المكر والحيلة، يعني أن نفي قد مكرت به وتحايلت عليه ووقعت في هذا يعني المأزق واتهم فيه بما ليس هو منه، إنك إذا كنا عظيم يعني فظيع وكبير. ولكن لأن الزوج كان يبدو مغلوبا على أمره ويعني مسيرا من هذه الزوجة، ولها إما أنها لها مكان في قلبه أو لها تأثير عليه، فلم يتخذ قرارا يعني حاسما في هذا الأمر، وقد رأى أن الظواهر كلها يعني تدل على أن الزوجة هي المعتدية وهي التي تراود هذا الفتى، فما حكم الأمر فقال يوسف أعرض عن هذا. نادى يوسف قال له أعرض عن هذا، يعني لا تتكلم في هذا الموضوع بتاتا ولا يعني تنقله إلى أحد. ثم قال واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. إما أنهم كانوا يعتبرون أن هذا ذنب، طبعا هذا يقول على أنهم كانوا يعتبروه ذنب، والاستغفار هنا ليس بالضرورة أن يكون لله، وإلا هم كانوا قوم كفار، ولكن ربما يكون أنهم عندهم ذنب بالنسبة لآلهتهم التي يعبدونها. إنك كنت من الخاطئين يعني المتعمدين للخطأ، يعني هنا يبدو أنه قد ترجح عند هذا الزوج أن زوجته هي الخاطئة وهي المتعمدة، وأن يوسف بريء، لكنه لم يتخذ قرارا حاسما في الموضوع وترك الأمور على ما هي، بدليل أنه لم يفرق بين يوسف وبين المرأة، بل تركهما كذلك في هذا البيت الواحد، وفي هو يختلي بها وهي تختلي به. يقول تبارك وتعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. بالطبع مثل هذه الأخبار تتسرب من هنا ومن هنا، فتحدث بها بعض نسوة في المدينة، والله لا يحدد من هن هذه النسوة، وقد جاء في التفسير أنهن نسوة يعني الرجال الذين يخدمون في بيت فرعون. المهم أنهم إما من يبدو أنه هذه النسوة لهم شأن، يعني سياق القرآن يدل على أنهم نسوة لهم شأن، ولذلك اهتمت امرأة العزيز بما قالت في المدينة التي يسكنونها. امرأة العزيز، العزيز هو الوزير الأكبر يعني بعد فرعون، تراود فتاها يعني عبدها عن نفسه أي الفاحشة قد شغفها حبا. أصل الشغاف هو الجلد الرقيق، هذا الغشاء الرقيق الذي يحيط بعضلة القلب، ومعنى شغف حبا يعني دخل حبه إلى شغاف قلبها، إلى شق شغاف القلب ودخل فيه واستقر في القلب. قد شغفها حبا، وقرأ أيضا شعفها حبا، بمعنى أنه يعني أحرق قلبها، لأن شعف شيء يعني أحرقه. إنا لنراها في ضلال مبين، يعني رأوا أنها يعني غير يعني هذا غير مستقيم أن تكون امرأة لها هذا الشأن العظيم وهي امرأة العزيز، ثم يعني تريد أن تواقع رجلا من عبيدها. رأوا أن هذا تكلموا عن هذا أنه يعني ليس مستقيما، وامرأة في هذه المنزلة تراود عبدا لها. قال تبارك وتعالى فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه قطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فلما سمعت بمكرهن، إما المكر معروف هو إرادة السوء يعني، ولما سمعت بمكرهن قل إن المكر هنا الغيبة، أنهم اغتبنها وتكلمنا عنها وقالوا هذا الكلام متظاهر يعني، وقد تظاهروا بـ بـ بـ بـ بـ بـ بأنهم مترفعات عن هذا، والحال أن مثلهم لا يترفع عنه. وقيل لما سمعت بمكرهن أنهم قالوا هذا حتى يعني يصل هذا الكلام لامرأة العزيز، وبالتالي يكون هذا وسيلة لرؤية هذا الغلام وهذا الشاب الذي قد شغف يعني سيدته حبا. أرسلت إليهم امرأة العزيز، أرسلت إلى هؤلاء النسوة وأعتدت لهن متكئا، بمعنى أعدت لهن متكئا يعني مكان اتكاء، يعني كما هو الحال في الضيافة أن يكون في مكان وسائد أو غير ذلك. وآتت كل واحدة منهن سكينا، أي يبدو أنه المتكئ إنما هو مكان للراحة والاتكاء، ثم تقديم ضيافة من فاكهة ونحو ذلك، وآتت كل واحدة منهن سكينا على العادة لتقشير مثلا أو تقطيع هذه الفاكهة. وقالت أي بعد أن أجلستهن هذا المجلس في بيتها وأكرمتهن هذا الإكرام اخرج عليهم، أمرت يوسف بأن يخرج على النساء إما لتقديم شيء أو كذا. فلما رأينه لما رأت النساء يوسف وقد أوتي شطر الحسن وفيه جمال يأخذ بالألباب أكبرنه، يعني وجدنا أنهن أمام يعني شيء عظيم جدا من الجمال والبهاء وكمال الحسن وكمال الفتوة، فأخذ بألبابهن وأخذ بقلوبهن أكبرنه. ومن شدة الذهول والاستغراق في يعني جمال يوسف قطعنا أيديهم. والتقطيع هنا مو معنى التقطيع للإزالة والفصل، وإنما الخدش أو القطع، يعني كل منهما ذهلت عن نفسها فكانت تقطع الفاكهة أو تقشرها أو نحو ذلك، فأخذت السكين من الأيادي وهن لا يدرين من ذهولهن من الحزن. وقلنا أي بعد أن رأينا يوسف هذا الذي رأينه من الجمال والبهاء، حاشا لله، حاشا لله بمعنى أنه يعني تنزيها لله تبارك وتعالى عن السوء، وهي كلمة تقال يعني كأنهم يعني يخطئن أنفسهن فيما تهمن به امرأة العزيز. حاشا لله ما هذا بشرا، يعني يمتنع أن يكون الذي نراه الآن من جملة البشر، إن هذا إلا ملك كريم، وذلك أنه ليس في البشر من هو على مثل هذا الحسن ومثل هذه الصورة البهية. وطبعا هم لم يروا الملائكة، ولكن استقر في أذهان البشر أن الملك على صورة حسنة وصورة كريمة، كما استقر في نفوسنا كذلك لأن الشيطان على صورة سيئة، فإذا رأينا مثلا صورة قبيحة جدا نقول كأنها صورة شيطان، وإذا رأينا صورة يعني جميلة وإنسان على شيء من الجمال نقول يعني كأنه ملك. هذا الذي استقر في النفوس، وإن كان البشر لم يروا الملائكة ولم يروا الشياطين. إن هذا إلا ملك كريم، قالت أي امرأة العزيز بعد أن رأت ما حصل لهن ويعني استراحت نفسها في أنها لم ترتكب يعني ما يعاب على مثلها، وهي ترى مثل هذا الفتى الجميل، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ذلكن يعني هذا يوسف الذي لمتنني فيه أن أحببته وأن راودته عن نفسي. ثم اعترفت أمامهن يعني جريمتها وإصرارها وكشفت عن وجهها يعني ثوب الحياء والخجل، فقالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصى، يعني بالفعل لقد حصل مني المراودة له عن نفسه فاستعصم، والاستعصام الاستمساك، يعني استمسك بالفضيلة وباللجوء إلى الله عز وجل والعياذ به. ثم يعني كشفت كل برقع للحياة فقالت ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصالحين، يعني إني مصرة على يعني ما عزمت عليه في شأنه، وإذا لم يفعل ما آمره به أي من الفاحشة لا أسجننه. وذلك كما ذكرنا أنها كان لها يبدو أنها لها منزلة ولها سطوة يعني على زوجها وهو العزيز، ولا يكون من الصاغرين، يعني لا يكونن في زعمها يعني يوسف من الصاغرين، يعني من الأذلاء الصاغرين الذين يعني إما أن يأتي هذا الأمر على هذا النحو فأعلي شأنه وأعلي منزلته، أو لا يفعله فيكون من الصاغرين، يعني المحتقرين المهانين الملقيين في السجن دون أي يد. طبعا هنا هي تفهم العلو والصغار على فهمها القاصر وعلى يعني ما جرى عند أهل الدنيا ممن يظنون بأن الإنسان إذا خان وإذا وافق أهل الأهواء في أهوائهم كانت له المنزلة، ممكن تتوسط له عند زوجها أو في البيت فيأخذ منصب ويأخذ كذا، وتظن أن الاستعصام بالله تبارك وتعالى والتمسك به والتمسك بالفضيلة هو موجب للصغار، والحال بغير ذلك، الحال بغير ذلك، فلا شك أن الاستعصام بالله تبارك وتعالى والتمسك بالفضيلة هو المجال للعلو وللرفعة وللمنزلة الطيبة في الدنيا والآخرة، كما يعني جعل الله تبارك وتعالى هذا آية في يوسف. قالت هذا بكل وقاحة وبكل يعني يعني يعني يعني رفع للمروءة والحياة. فلما رأى يوسف أن هذا الكلام قيل أمامه وأمام هذه النسوة، وأن هذه المرأة مصرة على ما يعني دعته إليه، وأنها هكذا فضحت نفسها وأمام يعني الأخريات، عند ذلك التجأ إلى الله تبارك وتعالى في خلوته وقال: ربي أي يا ربي السجن أحب إلي مما يدعونني، السجن الذي تهددني به هذه المرأة أحب إلي مما يدعونني إليه. وجمع يعني الدعوة، وذلك أنه أن هؤلاء النساء يبدو أنهن لما رأينا هذا وشاهدنا من جماله وشاهدنا ولع امرأة العز به، بدأت كل منهن يعني ترغبه في أن يطاوع سيدته وأن يعني يوافقها على أمرها، وأن هذا خير له، وأنه إن لم يفعل تعرض للعقوبة ونحو ذلك. فقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن، ما قال كيدها وإنما قال كيدهن جميعا أصب إليه، يعني إذا ما صرفت عني كيد هؤلاء النساء، وذلك أنهم حدوا يشتغلوا عليه زنوا عليه، أصب إليهم من الصبا وهو يعني العودة والرجوع إلى هذه المعطية والمحبة كذلك، وأكن من الجاهلين، الجاهلين بالله تبارك وتعالى الذين يقعون في مثل هذه الخسائر ومثل هذه الفواحش، وهذه لا يقع فيها إلا الجاهل، الجاهل بالله عز وجل، والجاهل يعني مضرتي وفسادي يعني هذا المسلك. قال تبارك وتعالى: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم، يعني أنه لما دعا الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء فإن الله عز وجل قد استجاب دعاء يوسف وصرف عنه كيدهن، يعني صرف قلوب هذه النساء عن الإلحاح عليه ومراودته، و يعني أن الله عز وجل مدح نفسه بأنه هو السميع لعباده العليم بأحوالهم سبحانه وتعالى، ولذلك استجاب لدعاء يوسف صلوات الله وسلامه عليه. لكن أراد الله تبارك وتعالى ليوسف الخير وأن يبعده عن هذا المكان، مكان الفتنة يعني نهائيا إلى أمد، وحتى يسر الله تبارك وتعالى له سبيل الظهور وسبيل العلو وسبيل الرفعة رفعة الشأن. فقال جل وعلا: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ثم بدا لهم أي لهذا الزوج ولهذه الزوجة ولمن حولها وللناس، وذلك أن القالة انتشرت في الناس وبدأت تنتشر، بدا لهم ظهر لهم بعد ما من بعد ما رأوا الآيات، الآيات يعني العلامات الواضحات في صدق يوسف وأمانته، كأنهم رأوا أنه قميص قد من قبل وأنه ما هو من أهل الخيانة وإنما هو من أهل الإحسان، وما يعني اعترفت به امرأة العزيز أمام النساء وقالت: نعم أنا راودته عن نفسه وأنه استعصم، شافوا هذه الآيات كلها، ومع ذلك قالوا أنه ينبغي أن يسجن بتهمة كذلك أنه هو الذي يعني هو المعتدي وهو المريد لهذه وأنها هي المظلومة. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، يعني حتى وقت من الأوقات يمضي حين حتى تنتهي القالة وتسكن يعني كلام الناس عنه. قال تبارك وتعالى: ودخل معه السجن فتيان، يعني في دخوله السجن دخل معه فتيان، يعني مثنى فتى، والفتى يطلق على العبد يعني مملوكان. قال أحدهما أي ليوسف: إني أراني أعصر خمرا، يعني رأيت في نومي أني أعصر خمرا، وطبعا الخمر يعني يعصر من العنب أو من غير أندية، يعني أعصر عنبا ليكون خمرا هذا المعنى. إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير. وأما الرجل الآخر فإنه رأى في نومه أنه يحمل خبز فوق رأسه وتأتي الطير فتأكل من هذا الخبز. جاء في التوراة وفي ما بيد اليهود أن هذا الذي كان يعصر خمر هو ساقي الملك، هو الساقي الذي يسقي الملك، يعني هو صانع الخمر والذي يسقيها الملك، والثاني هو يعني الخباز، خباز الملك المركل بالخبز، وأنه اتهم في مؤامرة أو في شيء ضد الملك وكانوا حطوا له سم أو كذا، فاكتشف أمرهم فأدخل السجن. واحد منهم على كل حال يعني قيل أنه تاب أو اعترف قبل القبض عليه، والثاني يعني لم يعترف وقبض اللي هو الخبر، يعني سواء كان هذا أو هذا، المهم أنهم دخل في تهمة من التهم وفي جناية من الجنايات، وكل منهم رأى هذه الرؤية، واحد رأى أنه يعصر عنبا لتكون خمرا، والآخر رأى أنه يحمل فوق رأسه خبز والطيور تأكل من هذا الخبز. وتوجه إلى يوسف فقال له: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، يعني نتوسم فيك الصلاح والتقوى. وذلك أن يوسف لما دخل السجن وهو على هيئته من الصلاح ومن التقوى أنه ما هو موش سجون، يعني كما نقول نحن موش تهم ولا موش سجون، فكان يعني محبوبا من أهل السجن، وجاء في التوراة أنه هو الذي يعني وكله آمر السجن على شؤون المسجونين، فكان هو الذي يعني يقوم بتوزيع الطعام عليهم وبالعناية بهم ونحو ذلك، ويستفتونه هو يعني مقدم عندهم. فلما رأى كل منهم هذه الرؤيا العجيبة وتكررت الرؤيا له، أتوا إلى يوسف وأخبروه الخبر. فبدأ يوسف يخبرهم بأنه ليس مجرد يعني رجل يعرف ويعلم يعني كيف يفسر الرؤى، وإنما هو نبي كريم كذلك يعلم أشياء من الغيب. فقال لهما قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. قال لهم ما يجيكم أي طعام، أنا أقول لكم إيش حيجينا بكرة مثلا من طعام، لا يأتيكما طعام ترزقان، يترزقان في الزين من أهل السنة طعام يعني يمر عليهم أو يعطوا أرزاق من الدولة والحكومة، إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني رب. هذا هو التفسير الصحيح، وهذا يعني يعطى الأنبياء كنوع من يعني علم الغيب، كما قال أيضا عيسى صلوات الله وسلامه عليه وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. فعيسى كان مما أعطاه الله عز وجل من الكرامات والمعجزات التي أعطاه الله أنه كان ينبئ الناس بما يأكلون يعني يأتيهم وبما يدخرونه في بيوتهم، دليل على أنه مؤيد بالوحي من الله تبارك وتعالى. فهنا بيقول لهم لا يأتيكما طعام ترزقانه، ما يجيكم أكل بكرة بعد كذا كذا أقول لكم إيش اللي عايزيكم بالضبط، لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي، يعني أن هذا العلم وإن كان هذا من الغيب لكني علمته من الله تبارك وتعالى. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، أنا لست من أهل هذا الدين الذي يسود وتعتقدونه، وإنما نحن تركنا يعني ملة الكفرة كلها وهم بالآخرة هم كافرون، يعني كأن الكفر يعني واقع بهم ولا كفر إلا عندهم، وهم بالآخرة هم كافرون، يعني أهل مصر وأهل الشام وما حولها يقول تركنا كل هذه الملل ملل الكفر ونحن على ملة يعني أبينا إبراهيم، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ترزقان من التفسير آخر وهو لا يأتيكما طعام ترزقانه، يعني في النوم، يعني لا يأتيكما طعام، لا تنبأان بأي طعام في النوم إلا نبأتكما بتأويله، لكن يكون المعنى التقييم قبل أن يأتيكما، يعني قبل أن يعني يكون قبل أن يعني تروه في النوم، هذا بعيد جدا، وإنما هنا إخبار بالغيب، وهذا لا ينافي يعني حال الأنبياء وهو نبي. وقد كان عيسى صلوات الله عليه وسلم على نحو هذا كما قال وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. فيقول لصاحب السجن الذين معه وانتبعت ملة آبائي، بدأ بآبائه الجد الأعلى إبراهيم، ثم الذي يليه إسحاق، ثم بأبيه اللي هو يعقوب، وجعلهم آباء لأن أيضا الجد يطلق عليه الأرض وجد الجد كذلك. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ما كان لنا، ما يصح لنا،